بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة حرسه الله في الحديدة باليمن أن يقدموا لكم هذه الفائدة العلمية النافعة والتي هي بعنوان شروط النظر إلى المخطوبة أربعة لشيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى والتي كانت في الدرس العام 26 من شهر محرم 1436. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. نعود إلى الفائدة الجديدة وهي الفائدة 26 وتاريخها 26 من شهر محرم 1436 وعنوانها شروط النظر إلى المخطوبة أربعة. شروط النظر إلى المخطوبة أربعة. النظر بالضبط أخطط من أول السطر رقم واحد أن يكون له غرض صحيح في الزواج بها. أن يكون له غرض صحيح في الزواج بها يعني ما يكون عبث لعب يتمتع بالنظر وفعلا صادق. رقم اثنين أن يغلب على ظنه الإجابة. أن يغلب على ظنه الإجابة. واضح؟ أن يغلب على ظنك أنهم سيتجاوبون معك. أن يغلب على ظنه الإجابة. عرفت ما عرفت؟ إيش الكلام الأولي؟ طيب. نعم. يقول هل هذا معناه أنه ينظر إليها خفية؟ لأن هذا كأنه ما يعني ما يكون في محل إلا إذا كان هكذا خفية. أما إذا كان برضاه ما سيقبلونه ينظر إلا وهم يريدونه. خلاص قد يكون هذا هو. قد يكون هذا أنه يتخفى بالنظر. قال الشيخ أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز له النظر. إذا كملوا هذا. نعم. يعني يغلب على ظن أنه إذا تقدم سيقبل كأن النظر هذا خفي دون ما تشعر. إذا أنتم أكمل الكلام أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز له النظر. قل عندك أنت قال أبو إبراهيم وهذا في حالة النظر الخفية في حالة نظر خفية. رقم ثلاثة ألا يكون ذلك بخلوة. ألا يكون ذلك بخلوة. فإن كان بخلوة فهو حرام. فإن كان بخلوة فهو حرام لأنه لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة ليست محرما له. لأنه لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة ليست محرما له. فقال أربعة أن يكون نظره للاستعلام بدون همزة لا للاستمتاع والتلذذ. لا للاستمتاع والتلذذ. استمتاع أيضا بدون همزة والتلذذ ذال بعد ذال انتهى باقي المرجع فقط. قفل القوس شرح صحيح البخاري لابن عثيمين. شرح صحيح البخاري لابن عثيمين كتاب النكاح كاف نقطتين النكاح باب 35 يعني رقم الباب 35 يعني على أي طبعة يمكنك أن تخرجها. كتاب النكاح باب رقم 35 أي طبعة؟ من شرح صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين. نعم، كتاب النكاح الباب رقم 35 باب النظر إلى المخطوبة. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.